قاعدة هاي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بأنهم أنتم تعلمون. قل يسألون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية الكريمة سبق أن شرحناها، وفاتنا بعض اللفظ في الآية نبهنا عليه بعض الإخوة، وهو قوله تعالى: الآن ماخروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. كلمة ابتغوا ما كتب الله لكم ما تعرضنا لها، والآن نذكر معناها. والله عز وجل بعد أن بين أن الله حل ليلة الصيام الجماع والأكل والشرب بعد أن كانوا منهيين عنه، كانوا ممنوعين، ذكرنا أن سبب نزول هذه الآية أن الصحابة كان إذا نام أحدهم أو صلى العشاء في رمضان امتنع عليه بعد ذلك أن يأكل أو يشرب أو يأتي أهله. كان هذا في أول الأمر بعد أحد أمرين: إما النوم أو صلاة العشاء. وبينا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان واقع أهله فلامته نفسه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. توافد الصحابة كلهم أخبر بما يقع منهم. ولذا يقول الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ثم أنزل الله عز وجل حل ذلك أنها إذا غربت الشمس وأقبل الليل فجاز للصائم أن يفعل ما شاء مما كان ممنوعا عنه حتى يطلع الفجر، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأما قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا ما كتب الله لكم، اختلف فيها المفسرون. ذكر بعض أهل العلم: فالآن باشروهن واطلبوا ما كتب الله لكم في كتابه، ابتغوه من الحلال والحرام، اعملوا بموجب ومقتضى ما أمر الله واجتنبوا نواهيه. وبعضهم ذهب إلى أن معنى ابتغوا ما كتب الله لكم طلب ليلة القدر. الآن باشرهن ولا تنسوا ليلة القدر فاحرصوا عليها. فذهب بعضهم، كل هذه أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فذهب بعضهم إلى أن قوله وابتغوا ما كتب الله لكم بعد قوله فالآن باشروهن، يعني باشروا أهليكم حين كنتم ممنوعون عنهم، فهذا الوقت حلال لكم، فإذا باشرتموهن فليكن في أنفسكم أن وراء هذه المباشرة أن تطلبوا الولد الذي كتبه الله لكم لا مجرد الاستمتاع. فأي الأقوال أولى بالصواب؟ والله أعلم أن الآية تحتمل هذه المعاني جميعا. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إن جعلنا الواو عاطفة استئنافية فمعنى الاستقلال ظاهر على هذه الآية، فالمباشرة حلال لكم، ومع ذلك كذلك مطلوب منكم أنكم تطلبون ما كتب الله في كتابه من طلب ليلة القدر، وهذا مطلوب في كتابه سبحانه وتعالى. فقوله إن أنزلناه في ليلة القدر وقوله هي خير من ألف شهر ليس المراد مجرد الخبر، المراد ما وراء ذلك الخبر، أي أن تلك الليلة الفاضلة إذا كانت فيها هذه المزايا العظيمة أنها تعدل ألف شهر مما يفعله الرجل، فالغبي الأحمق أن يفوته مطلبها في تلك الليلة. فاطلبوها، إذا قال فابتغوا ما كتب الله لكم جاز أن يدخل فيه هذا المعنى. وكذلك الولد، النكاح مطلوب من ورائه ابتغاء الولد، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تناسلوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. والرجل إذا أخلف ذرية صالحة تدعو له من خلفه من بعده، إن الرجل إذا مات انقطع عمله. كل هذه مرغبات بالإتيان بالولد. فإذا كان كذلك وقوله سبحانه وابتغوا ما كتب الله لكم، جاز أن يكون المعنى ما قاله الربيع وما قاله السدي وغيره وما قاله بعض الصحابة رضي الله عنهم، كل ذلك جائز في معنى هذه الآية. ومن جعل وابتغوا ما كتب الله لكم قيدا للمباشرة فهو ضيق في المعنى، فما ذكرناه هو أولى بالصواب والله أعلم بذلك. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لو سئل أحدنا ما مناسبة وضع هذه الآية الكريمة بعد الفراغ من الصوم ثم جاء بعدها بأحكام الحج يسألونك عن الأهلة، ما مناسبة طلب الله عز وجل منا أن نتوخى الحلال ونالفنا الحرام، ويقول ونقول ذلك والله أعلم بمراده أن هذه الآية وضعت في هذا الموضع، كما قلنا وضع الآيات في مواضعها توقيفي ليس باجتهاد، ليس واجتهاد الصحابة، ما هو بأمره صلى الله عليه وسلم. كان إذا نزلت الآية قال صلى الله عليه وسلم ضعوها في المكان الفلاني. مر علينا فيما سبق إذ بقوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة، ذكرنا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم جاء بعده بآيتين يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. جاء النهي عن الحرام وجاء الأمر بطلب الحلال، فكأن الحرام المذكور فيما سبق هو الحرام الثابت. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إلى أن قال سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. كل هذه من المحرمات الثوابت الدائمة التي هي محرمة بأعياننا محرمة العين. أما هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهي الأموال المكتسبة التي لحقتها صفات حرمتها، فتلك أعيان محرمة لعينها، وهذه أموال محرمة بصفاتها. هذه إحدى الأسباب التي ذكرت في هذا الموضع. الموضع الثاني أن الله سبحانه وتعالى بعد أن منع الصائم من الأكل والشرب ما ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان، أن إجابة الدعوة المطلوب فيها توخي الحلال، أن من شروط إجابة الدعوة أن يكون مطعم الإنسان ومشربه وماله من حلال كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث. فإذا كان الأمر كذلك فكأن الصائم الذي يتوخى فضل الله عز وجل ويطلب مرضاته في قبول صومه أرشد الله سبحانه وتعالى أيها العبد إذا أردت أن تكون مقبول العمل فليكن مالك حلال ومطعمك حلال وما تطلبه في هذه الدنيا حلال، فكأن الأعمال هذه تتوقف على هذه الصفات. وقلنا أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية صفات الأموال التي لحقها التحريم بصفة فيها لا لعينها، أما الخمر والخنزير والدم وما أهل لغير الله به فهي محرمة العين. وهنا فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أموالكم المراد به أموال بعضكم بعضا، يعني ما يكون الإنسان مال نفسه، إنما المراد مال أخيه. وأحد أساليب العربية أن الإنسان قد ينسب إلى نفسه مال أخيه كما تنسب مالك إلى أخيه. فذكر الله عز وجل على منهج هذا اللسان قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كقوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تأكلوا أموالكم أي لا يأكل بعضكم مال بعض، ولا تأكلوا أموالكم بينكم حالة كون هذا الأكل بالباطل. الباطل نقيض الحق، وما كان غير حق يعني غير ثابت وغير مشروع لا بد أن يكون إما غصبا أو أخذ عن طريق خداع وغش أو أخذ مال سفك كربا وما إلى ذلك. وكل هذه الأموال تسمى أموالا محرمة باطلة. الله عز وجل نهانا أن يأكل بعضنا مال بعض إذا كان ذاك المال لحقها هذه الصفة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه استقرت عند الناس وفهمها المسلمون. وأما قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تدلوا أصلها تدلون، حذفت النون إما للنصب أو للجزم، الفعل المضارع إذا كان رفعه أو نصبه بثبوت النون جزمه يحذف بحذف هذه النون، فكذلك النصب. الآية إما أن تكون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام، فالنهي عن الأكل بالباطل منفردا والنهي عن إذلاء الخصومات إلى الحكام منفردا. أو يكون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأن تدلوا بها إلى الحكام، فمنصوبة بأن مقدرة، لكن هذا القول ضعيف، لأن لو قلنا بهذا القول لاقتضى معنى الآية ألا تجمعوا بين الأمرين، وجاز لك أن تفرد أحدهما والنهي عنهما جميعا حالة الاجتماع وحالة الافتراق. ولا يجوز أكل مال أخيك بالباطل إلا بوجه شرعي، ولا يجوز أن تخاصمه إلى الحكام لتأكل طائفة من أموال الناس بالإثم وتدلو بها إلى الحكام. الإثناء استعمل من إرسال الدلو في البئر، من عرف الآبار وأدرك هذا كان هناك حبل يسمى الرشا ينصب في آخره دلو ويرسل إلى البئر فيمتلي ثم يجذبه ثم يعني ساقي يرفعه إليه، فأدلى دلوه كما جاء في سورة يوسف عليه السلام أن هؤلاء السيارة حين وصلوا إلى البئر أرسلوا الدلو إلى البئر. دلو أخذت من هذه أخذ من هذا المعنى، ومعناه ولا تتوصلوا بهذه الأموال أي بسبب هذه الأموال لا بعينها، ولا تتوصلوا بسبب هذه الأموال إلى الحكام فتخاصمون الناس لأجلها. وغالبا ما يثبت للخصومة ويترافع إلى الحكام في الأموال أناس إما أموال يتامى أم ناظر أوقاف أموال أو مال ليست عليه بينة من ديون وعواري وقروض أو اختلف أو نسي صاحبه، فيذهب فيجادل ويخاصم إلى الحاكم بسبب هذا المال. قد يعلم أحدهما أن الحق عنده، فقد يعلم أحدهما أن الحق عند صاحبه، فمن علم أن الحق ليس معه والله عز وجل نهاه. ولا تؤذوا بها أي بسبب هذه الأموال إلى الحكام فتأكلوا فريقا من أموال، فريقا طائفة مجموعة جمعا من أموال الناس بالإثم أي بالذنب، لأنك خاصمت على غير حق، والغرض من هذه الخصومة اقتطاع هذا المال الذي لا يجوز لك اقتطاعه، لأنه لو كان في بينة ما ترفعت إلى الحاكم. ولذا الله عز وجل أوجب علينا الإشهادة من الدين خشية هذه المواقف، وأمر بالوصية والإشهاد عليها خشية هذه المواقف. والشيطان حريص، والإنسان بحب الخير شديد، وهو يحب المال، وإذا خلي بالمال قل من يؤتمن على ذلك، وتخونه نفسه ويعينه الشيطان على ذلك، إما أن يجحد المال أو يطمع فيه أو يأخذ جزءا منه فيترافع إلى الحاكم وهو ظالم في ذلك. والله عز وجل يقول ولا تذنوا بها إلى الحكام أي بسببها. هذا أوضح ما ظهر لي في الآية، وقال به كثير من المفسرين، وذهب بعضهم إلى أن معنى وتذنوا بها إلى الحكام أي بهذه الأموال بأعيانها، ترشون بها الحكام لأجل أن الحاكم يخضع عن القاضي، يخضع لك فيعطيك الحكم فتذهب وأنت منتصر، فما حكم لك به القاضي لا يحل حراما أبدا، فيبقى الحكم إلى يوم القيامة حين يقف الخصوم بين يدي الله عز وجل. وإن كان هذا المعنى واضح وصحيح وهو محرم، لكن المعنى الأول أظهر والله أعلم. ولا تدلوا بها إلى الحكام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لأجل أن تأكلوا، لتأكل لام التعليل، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم أي بالذنب، وأنتم تعلمون. والحال أنكم تعلمون أن خصوماتكم جائرة مبنية على غير حق. نعم، ما بعد يسألونك عن الأهلة، كل هي مواقيت للناس الحج، وليس الجهد بأن تحكم جنود من حضورها، ولكن الجهد من التقى جنود من أسوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة جمع هلال، وما في الهلال واحد، لكن لما كان الهلال هذا الشهر وهلال هذا الشهر وهلال هذا الشهر جمعت أهلة. وسبب ورود هذه الآية أن جماعة من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يعود صغيرا كما نراه، فجاء قوله تعالى يسألونك أيها النبي عن هذه الأهلة لما تبدو كذا وتكون كذا، فأجبهم قل هي مواقيت للناس والحج. إما أن يكون الجواب غير مطابق للسؤال، سؤالهم في جانب والجواب في جانب، أو يكون الجواب مطابق للسؤال. إذا كان مطابقا للسؤال الله عز وجل يقول جعلنا الهلال كما ترون صغيرا ثم يكبر ثم يعود صغيرا، لأجل أن يعلم الناس ويتحفظون على ما شرطوه على أنفسهم وما فرضه الله عليهم من مواقيت الصلاة والصيام والحج وعدد النساء والطلاق وحلول الديون والآجال وما إلى ذلك من منافع الناس. وإن كان الجواب غير مطابق، إنهم سألوا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود. هل هناك من علة من سبب من حكمة من كذا؟ إن كان الجواب غير مطابق ويقال إن الله عز وجل قال السؤال الأصح فيه الأولى لكم أن تسألون عن غير هذا السؤال، فتفادى الله إجابتهم لشيء لجواب آخر أعم فائدة وأكثر مصلحة لهم، كقوله لما سألوا اسألونك ما لا ينفقون، ايش نفق من أموالنا، تمر ولا طعام أو دراهم أو ثياب أو ألبسة أو ما نحلبه من الشياد والنور، أي هذه أنواع الطعام؟ الله عز وجل يقول كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، أي الأولى انفقوا ما شئتم، لكن الأولى أن تسألوا أين تذهبون بهذا الإنفاق، إلى من تصرفونه، على ما تصرفونه. فالسؤال عن جهة الصرف أولى من السؤال عن جهة أي نوع من المال، فإن الله يقبل منكم أي نوع من المال. كذا هنا في هذه الآية يسألونك عن الأهلة، فسؤالكم أن يكون عن معرفة الحكمة التي من أجلها هذا لا عن السبب. والله أعلم أن سؤالهم يحتمل الأمرين، الله عز وجل أجابهم قال هي قل هي مواقيت، هي أي الأهلة مواقيت للناس، جمع ميقات أي بيان أوقات الناس، مواقيت للناس والحج، يعني هذه الأهلة جعلناها هكذا تبدو ثم تكبر ثم تعود صغيرا لأنها تكون تصلح مواقيت للناس وبيان أوقاتهم ومصالحهم، قال هي مواقيت للناس، ما قال مواقيت للمؤمنين والمسلمين، لجميع الناس، لأن حفظ ديون الناس وحفظ مواعيدهم وحفظ ما ترتب عليهم من أمال صالحة لجميع الناس، وما يخص المؤمنين أكثر صلاحية فيه. ثم قال سبحانه وتعالى والحج، أي هي مواقيت للحج، فذكر الحج خصه من بين سائر العبادات، إما لأن شأنه عظيم في أن الناس كلهم في ذلك الوقت يلتزمون الوقوف حسب رؤية الهلال، يقف الناس جميعهم، الناس تبع لأهل عرفة وأهل مكة في هذا، أو يقال حين قال الله عز وجل مواقيت للناس، وكلمة الناس أشمل من المؤمنين، والحج تشهده الملائكة ويحجه الجن كما يحجه الإنس، فيكون قوله سبحانه وتعالى قل هي مواقيت للناس والحج، وكذلك مواقيت للحج الذي يحجه الناس، يحجه الناس جميعا بما فيهم ملائكة وبما فيهم جن، عرفنا هذا المعنى، قل هي مواقيت للناس والحج. الله عز وجل بين منافع الهلال وأنها جعلها مواقيت، فدل على أن الناس إنما يقوم أمرهم إذا احتفظوا بهذه المواقيت، ولا يستغني عنها مسلم، معرفة فيض النساء ومعرفة عدد الوفاة وعدة الوفاة وعدة الطلاق وعدة الأخراء ودخول أوقات الصوم وشهر رمضان والديون والمواعيد، إنما تكون بالشهر، بشهر الأهلة، وهذا أمر عظيم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ثم قال سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم، أي أن هذه الأشهر 12 شهرا بحساب الأهلة، مو بحساب الشمس الشهور الشمسية ولا من حساب، جعلها 12 شهرا، من هذه الأشهر 4 أشهر حرم، ذلك الدين قيم المستقيم، أي أن هذا العمل في هذه الأشهر هو الدين المستقيم، فدل على أن العمل من أشهر العربية هو من الدين المستقيم الذي يجب المحافظة عليه. ومن نعم الله على هذا البلد أنها لا زالت هي الدولة الوحيدة من سائر الدول التي تعمل بمواقيت هذه الأشهر العربية. قد رأينا من طلبة العلم الأفاضل يأتون من أقطار أخرى، وإذا جاءوا قل من يتفطن إلى مسائر الأشهر العربية، إنه ألف منذ الصغر على يناير وفبراير ومارس وأبريل والحسابات هذه، فإذا جاء محرم وصفر وربيع وكذا عجز عن ذلك إلى أن يتمرن عليه وكذا، فهم من طلبة العلم. فنحمد الله عز وجل ونسأل الله أن يديم هذه النعمة على هذا البلد. الله عز وجل يقول: ولذا الإنسان قد يكون في غفلة ولا يدري أن هذا الأمر مهم، ولما يرى أن كثير من بعض الشركات يتعاملون بالحساب الفرنجي أشهر هذه الشمسية والأشهر الشمسية يظن أن هذا أولى وأحسن وأفضل، فليتفطن أخونا المسلم. إن الله عز وجل جعل الأشهر العربية دين القيم الدين المستقيم، وبه تقوم قائمة الناس في معرفة أوقاتهم. الله عز وجل جعل هذا للناس، والجاعل لها سبحانه وتعالى خالق البشر والأعلم بمصالحه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقلنا ذكر الحج خصصه من بين ذلك لأهميته واجتماع الناس عليه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، اقرأ ما بعد شفاعة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ذكروا في معاني نزول هذه الآية أن الأنصار، جاء ذلك في صحيح البخاري، أن الأنصار إذا أحرم أحدهم بحج أو عمرة وأراد دخول منزله لا يدخل المنزل إلا من وراء بابه، إما أن يتسلق بسلم السطح، ولذا كان بعضهم يفتح قوة في داره من وراء الدار فيدخلها مدة شهر أو مدة سنة حتى ينتهي إحرامه حتى ينتهي كذا، وجعلوا ذلك من البر أي مما يتقرب به إلى الله عز وجل. كان أحدهم إذا أحرم فتح فتحة من خلف حدمها وكسرها، وإذا أراد الدخول دخل من وراء الباب، أو جاء بسلم فتسلق الباب. وإذا كان صاحب خيمة ليس صاحب مدر دخل من خلف الخباء لا من واجهة الخباء. فأنزل الله عز وجل: وليس البر ليس من التقوى والتقرب إلى الله عز وجل أنكم تلجون بيوتكم إذا كنتم في حالة الإحرام من خلف الأبواب، لا، لكن ألقوها من أبوابها التي هي مفتوحة وتعرفتم عليه، وأتوا البيوت من أبوابها. أخذ بعض أهل العلم أن قوله وأتوا البيوت من أبوابها أعم من ذلك، أن المراد به إشارة إلى أن من أراد أن يسلك سبيلا في تحصيل شيء أو إبعاد شيء أن يأتي إليه من الوجه المقرب المطلوب إما شرعا أو عادة، فلا يسلك سبيل ملتوية ولا سبيل بعيدة لا تعتاده العادة. لكن عرفنا أن سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا يتوخون القرب إلى الله عز وجل وطاعات بغير ما أنزل الله. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: وليس البر إتيانكم البيوت من خلفها، ولكن البر هو التقوى، أن تتقوا الله عز وجل، تجتنبوا مناهيه وتعملوا بطاعاته، ذاك هو البر، ليس البر ما تفعلونه أنتم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج